زمني قريب لي، وحلفت عليه أن لا يولم لي، لكنه أولم، فهل علي إطعام 10 مساكين؟ وإذا كان الإطعام علي واجبا فماذا يساوي في عرفنا حاليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا اليمين الذي حلفته حصل فيه حنث، وبناء على ذلك فإن تجب عليك الكفارة وإطعام 10 المساكين، يعني مقدار 1.5 كيلو عن كل مسكين، يعني 15 كيلو تطعمها 10 مساكين، ولا تخرج نقود بدلا عنها، وبالله التوفيق.